إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد. رئيسا للتحرير أشرف البهي. الإخراج نانيس أبو زيد. وبالطبع صاحب المواجهة في يوم الاثنين والسبت من كل أسبوع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. نجدد الترحيب بحضرتك في بيتك. الله يخليك. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك. نور الدنيا. الله يخليك. يعني قبل يعني نقول ساعة أو ساعة ونص من الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق فعاليات المعرض الدولي الأول للدفاع والتسليح في شرق ووسط في أفريقيا عموما. هذا المعرض هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. يعني مصر بدأت انطلاقة جديدة نحو فكر جديد، فكر التسليح. هذا المعرض بما يحمله من أجنحة، بما يحمله من رؤى علمية، رؤى بحثية، بما يحمله من رسائل سياسية واقتصادية وعسكرية إلى العالم. كيف تنظر إليه كده يعني نظرة عميقة؟ هو نفكر الناس بس ده موضوع حلقتنا النهاردة، عشان لو في يستعدوا بالاتصالات، وبعد قليل هيبقى البوست موجود على الصفحة إن شاء الله يرجع تاني، فاستعدوا كمان بالرسائل على صفحة شبكة البرنامج العام. وبرضو نفكرهم بأنه رسائلهم الهاتفية تبقى تلغرافية وفي دقيقة عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس. بس زي ما تعودنا الأسبوعين الأخيرين نحن هنتكلم شوية وبعد كده نفتح باب تلقي الاتصالات. طبعا زي ما قلت المعرض من أهم المعارض اللي ممكن تكون بتتعمل على أرض مصر. ابتدى بفكرة من الرئيس السيسي السنة اللي فاتت في آخر 2017 لما كلف سيادة اللواء محمد العصار أنه يفكر في معرض للإنتاج الحربي المصري، وخصوصا في المجال العسكري مش في المجال المدني. الحمد لله قبل ما ينتهي 2018 بنشوف المعرض حقيقة على الأرض، وبنشوف يعني زحف من دول العالم إلى مصر علشان يشاركوا في المعرض. طبعا الصناعات العسكرية في كل بلاد العالم بتعتبر ذروة التقدم في أي بلد، باعتبارها بتوفر للبلد اللي بتنتج فيه القدرة على حماية نفسه وعلى حماية وطنه وعلى حماية شعبه وعلى حماية يعني محيطه وأمنه القومي. فلما يبقى عندنا كمان احنا على أرض مصر احنا بقى اللي بنستقبل العالم عشان يجي يشوف انتاجنا من السلاح وانتاج الشركات اللي جاية، يبقى احنا عندنا انجاز كبير. لما نشوف كمان انه عدد بالارقام يعني عدد المشاركين 373 شركة، عندنا 56 وفد رسمي، عندنا اكتر من 41 دولة، عندنا 10 وزراء دفاع، عندنا 8 وزراء انتاج حربي، عندنا 10 رؤساء اركان جيوش، يبقى احنا قدام انجاز اخر بعد المؤتمر المنتدى الدولي للشباب وبعد المؤتمر الخاص بالبيئة. لما يبقى سجل لزيارة المعرض اكتر من 10,000 زائر. وطبعا زوار المعارض اللي منه ده مش بيبقوا مواطنين عاديين، بيبقوا خبراء ومتخصصين وفود رسمية جاية تشوف جاية تشوف إذا كانت تقدر تعمل لبلادها صفقات سلاح أو تشتري أسلحة، مش بس الأسلحة الخاصة بالحروب لكن كمان الأسلحة الخفيفة اللي ممكن تبقى خاصة بمكافحة الإرهاب أو مكافحة الجريمة. فإحنا قدام إنجاز عظيم الحمد لله أنه يعني تم إعداده بشكل جيد، لأن إحنا عندنا أكتر من 20 شركة يعني 15 شركة راعية، ولكن أكتر من 20-30 شركة منظمة على الأرض المعرض، يعني المعرض كله من خلال 3 صالات كبيرة. لكن لما نقول الوفود الرسمية وأصل 56 دولة عارفة كل وفد هيجي، مش هيجي وزير دفاع أو هيجي رئيس أركان أو هيجي وزير إنتاج حرب الواحد وكده، لكن بيبقى في اهتمام البلد اللي بعت الوفد ده انه يشوفوا في مصر ايه اللي بيحصل، ويشوفوا الشركات المتخصصة في انتاج السلاح في العالم عاملة ايه، اخر انتاجها واخر يعني حصارة وخلاصة انتاج مصانعها من التسليح. احنا في انتظار مشاركات حضراتكم، وفي انتظار مكالمات حضراتكم، وايضا مشاركاتكم على صفحة الفيسبوك. يعني طبعا احنا خلاص البوست نزل، مشكوره البوست ثواني بيبقى موجود عند الناس، واللي عايز يعني يشارك بتعليقه اذا تعذر او تعسر اتصاله بتليفونات البرنامج يتفضل يشارك زي ما كنا بنشارك قبل فتره على صفحه البرنامج. لكن لازم نفكر الناس انه بلدهم دي بلد عظيم من بدري، وهو في يعني سابق البلاد كتيرة في موضوع الانتاج العسكري، سابق دول كتيرة لها صيت دلوقتي في مجال الانتاج الحربي. احنا من بداية الخمسينيات واحنا بننتج اسلحة، وعلشان كده تلاقي مثلا لما جينا نعمل في نهاية الخمسينيات 3 اكتوبر 59 لما ابتدينا نعلن عن الوادي الجديد، وان في وادي اخر موازي الوادي النيل اللي هي محافظة الوادي الجديد النهاردة اللي هي 46% أكتر، يعني أكتر شوية من 46% من مساحة مصر. أول ناس حطوا أقدامهم هناك كانوا سلاح المهندسين، وابتدوا الأدوات اللي انتجتها مع الصناعة الحربية تبقى أول معدات تنزل هناك على أرض الوادي الجديد عشان تؤسس المحافظة العظيمة الموجودة دلوقتي. فإحنا سابقين الدنيا كلها، سابقين ناس كتير. بننتج في مصر من بدري طيار، يعني وصلنا كمان لأعلى حاجة في مجال الانتاج الحربي متخصص الصواريخ تحديدا، وكان بالتعاون مع الألمان قبل كمان الروس، لأنه كان الألمان عارفة بعد الحرب العالمية في عدد كبير من علمائهم ابتدى ينتشر في كل أنحاء العالم. احنا تعاوننا مع الألمان وانتجنا أنواع كثيرة من الصواريخ، وبعد كده اللي هي كان اسمها القهر والظفر والرائد اللي قعد اعلام الشر يسخر منها ويسخف منها، وهي ما شاء الله من اهم يعني اعمده اسلحه الجيش المصري. وبعد كده انتجنا الطائرات لغايه ما اولا كانت طائرات تدريب القاهره 200 و300، بعد كده حلوان 300 اللي هي بيسموها عصفور النار اللي هي دره يعني تاج انتاج مصانعنا الحربيه اللي توقف مشروعها سنه 69 بعد ما انتجنا عدد كبير منها نظرا لتكلفتها ونظرا لضغوط دولية لوقف مصر عن انتاجها، لان كانت بتهدد يعني رغم صداقتنا مع الروس لكن كانت بتهدد الميج الروسي بكل انواعه، فكان شرط من شروط استمرار تدفق الاسلحة لمصر هو وقف. طبعا مصر لما بتتكلم عن معرض دولي اول للدفاع والتسليح، مصر تتحدث بلهجة الدفاع عن حدودها، عن أمنها القومي، عن الأمن القومي العربي أيضا. الرؤية أوسع وأكبر وأشمل في وضع عالمي يعني يموج ويجول في كل المجالات والصراع، وعشان كده كان من أوائل الدول اللي تستفيد من إنتاجنا المصري في الإسلحة هو الدول العربية، بعد كده الأفريقية، وبعد كده دول العالم الثالث كله. وإحنا شفنا النهاردة كمان فرنسا، وزير الدفاع فرنسا سألت أسئلة كتيرة، وكان لها فرنسا تاني اهم مشارك في المؤتمر بعد الولايات المتحده. امريكا جايه ب 42 شركه، هم جايين ب 38 شركه، وبعد كده ليهم الصين ب 28 شركه. فانت عندك اهم دول العالم موجوده في المؤتمر بعد الشركات كبير. الارقام نفسها بتقول قد ايه المؤتمر مهم وقد ايه المؤتمر كبير. فصل ونعاود اللقاء بحضراتكم، وفي انتظار مشاركاتكم على الفيسبوك وعلى مكالمات حضراتكم على تليفون البرنامج العام. الله سعيد بيفكرنا بأغنية يعني قديمة حديثة بتحمل من المعاني ومن الفكر القديم والحديث ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، ومصر لا تعتدي على أحد، وأن مصر خط الدفاع الأول لكل المنطقة. طبعا ده صلاح جاهين، واحد يعني من مؤرخ الفترة دي، من خلال أشعاره وكلماته والأغاني اللي قدمها للوطن، ففعلا سجل بألمه تاريخ الفترة دي وما بعدها بشوية. يعني احنا معانا اول اتصال هاتفي في هذه الحلقة. الو، عليك يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بجاتة بستاذ تنسيم بن البدراوي، سعداء بستاذ احمد رفعت، احمد حسني الوادي جيل يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. الارض اللي خططتها العسكرية المصرية، الأرض اللي أنشأتها العسكرية المصرية، القلعة الاقتصادية المنجمية المحجرية الكبيرة، نفخر بذلكم جميعا نحن أهل الوادي الجديد وكل مصر. أستاذنا الفاضل، ونشكرك على التنويه الجميل على الوادي الجديد واللي عملوا فيه سلاح المهندسين المصري الأصيل. خلي بالك حضرتك، أنا حاجة أستاذ أحمد فضل، برافو يا فندم، طلعتك حلوة علينا، عزة، قوة، حرية، انتماء، رجع. مش هقدر اقول غير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لترهبوا به عدو الله وعدوكم. الحمد لله السادات بعد نصر 73 رحمة الله عليه القائد العظيم قال لابد من تنويع مصادر الأسلحة، لان احنا بعد مرار 67 شفنا الأمرين في استيراد الأسلحة. الحمد لله احنا النهاردة مع السيسي في 2018، ربنا يباركه ويحفظه ويحرسه ويجعل كل الأمال على إيديه وعلى قدميه يا رب العالمين. بننتج لنا الفخر، لنا العزة، لنا الكرامة، والله مهما ضاقت الحالة الاقتصادية إننا نعمر، إننا نبني، إننا نحمي، إننا ننتج سلاحنا بأيدي شبابنا وأيدي عسكرية مصرية، لنا الفخر، لنا الفخر. يعني أنت مبسوط يا أستاذ أحمد باللي حاصل بالمؤتمر وبالمعرض، ومتهيألي في الوادي الجديد يعني عيدكم القومي بيبقى في اكتوبر، فبيبقى الشهر كله شهر احتفالات وانتصارات، ربنا يديمها عليكم كل التحية لأهل الوادي. احنا معنا تليفون آخر. ألو ألو ألو، يبدو ان في مشكله في الخط، الخط ما هم موجودين على التليفون من قبل الاغنيه. اه احنا بنعتذر والمستمعين يسامحونا بقى. يبدو ان الاتصال قطع للاسف. اه طبعا احنا بنأكد على حضراتكم ان احنا صفحه الفيسبوك على يعني الخاصة بإذاعة البرنامج العايب إذاعة جمهورية مصر العربية، الصفحة الرئيسية 104.10 FM، منتظرين مشاركات حضراتكم عليها، وأيضا على هاتف البرنامج العايب حول انطلاق المعرض الدولي الأول إيدكس 2018 والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل. هذا ورسائل كثيرة متنوعة. احنا بنتكلم كمان، احنا متكلمناش على الرسائل الخاصة بعيدة عن نجاح المعرض في ذاته، لكن يعني انه احنا اشرنا عليها كده سريعا لما قلنا ده ثالث اهم مؤتمر او معرض كبير بعد الحدثين الكبار، منتدى الشباب ومؤتمر البيئة. مفيش بلد يعني يحصل فيه كل الفعاليات دي ويبقى بلد. واحنا عندنا فعالية الأسبوع القادم، وزيرة الاستثمار بتنوع عنها، الملتقى الأفريقي 2018. طيب ده معناه ان احنا الحمد لله وبفضله بلد مستقر، ده ما جاش صدفة، جه بعد مجهود كبير اتبذل السنين اللي فاتت وتضحيات عظيمة قدمها يعني أبناء الوطن. احنا بنجدد الترحيب بمكالمات المستمعين ونقول ألو. ألو، رحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله القائل في كتابه المبين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، معك الشيخ أحمد محمد سليمان مدرس الأزهر. وإن مصر محفوظة إلى يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد بمصر سوءا أهلكه الله، وإن الحق لا بد أن تسانده القوة، فالقوة التي نستمدها من الله ومن حضرة رسول الله تتمثل في التسليح، وهذا التسليح لا بد وأن يكون مساندا للحق، لأن الله يقول ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وإن الحق هو العدل والعدل شريعة الله، إني أنا العدل لولا حكمي لفاض الشقاء وساد كل ظلوم وذلت الأبرياء، الله قدس ركني وحاطه الأنبياء، فليس بين الضواري والظبي عندي سواء، لولاي ما عز ملك ولا استقامت سياسة، هل يفرح الملك إلا إذا وضعت أساسه، الناس شرقا وغربا لا يجعلون مكاني، عاد المظالم يفنى والعدل ليس بفاني، وإن مصر هي قلب العروبة، لا بد وأن نستثمر هذا الحق في أننا نعمل ونجاهد ونكد ونكدح، لأننا نحن ذاهبون ومصر هي الباقية إن شاء الله. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع رأس بعدي، وإن مصر محفوظة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مستمع آخر. ألو برضو في مشكلة في الخط التاني، يبدو كده ان احنا يعني لازم نشوف حل الاتصال اللي بيقطع ده. في على صفحة الفيسبوك بلال صلاح بيقول ان في المؤتمر الصحفي القادة قالوا ان في مفاجآت للشعب المصري، هو في أكبر مفاجأة أن المعرض ينجح ويعني ينطلق بهذا النجاح. زكريا فرغل بيقول يا ريت كل الدول تتعرف على إمكانيات صناعة السلاح المصري. هو جزء من أهداف المعرض هو فعلا الحكاية دي، عندنا إنتاج محترم وجيد وسمعته كويسة في الزخيرة، في المدرعات، في نقلات الجنود، في طيارات التدريب، إن شاء الله يبقى عندنا كمان في الفكرة العسكرية. عندنا جزء في التعاون مع الصين في تصنيع طيارة الكي 8، ان شاء الله يعني نشوف كمان ما هو افضل بكتير ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندنا تعاون مع الولايات المتحده في الدبابه ابرامز A1M1، طبعا ده من فتره طويله. يعني في مستمع بيقول فضل. محمد البحري بيقول هل من حقي كمواطن مصري زياره المعرض والاستمتاع بانجاز بلدي؟ اعتقد في يوم من الايام الثلاثه في المعرض مفتوح للجمهور ان شاء الله اعتقد. يعني انا مش فاكره ميعاده امتى عشان بس ما اقولكش ميعاد وتروح على الفاضي. لا في خطه العرض ان في يوم للجمهور، في او عدد ساعات محدد للجمهور في اليوم الاخير يمكن. بس هو طبعا يعني يتواصل على صفحه، هم منزلين صفحه للمعرض على الفيسبوك، ممكن يزورها ويعرف من خلالها ومن خلال موقع المعرض. معانا مستمع كريم. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد رفعت لو سمحت. اتفضل. الو. بس نقفل الراديو ونسمع من التليفون. ايوه فندم انا مع سيادتك. نعم. بالنسبه للمؤتمر السلاح الاخير ده سيادتك دلوقتي يعني ده نموذج للعسكريه المصريه سيادتك. انا راجل سني 66 سنه وقبل سيادتك وحضرت حرب اكتوبر. شوف الجندي المصري يستوعب اي سلاح لو اتدرب عليه تدريب مظبوط سيادتك، يستوعب اي سلاح سيادتك، فبالتالي دي فخر للعسكريه المصريه والله. فاحنا شاكرين افضلك الصراحه ان انت بتفقد ضوء على الحاجات الجميله دي. لا شكرا لذوقك يا فندم، شكرا لاتصال حضرتك، ربنا يديك الصحه. مع السلامه يا فندم. الله يخليك. اتفضل. معانا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك سمير طارق حموده. اهلا بيك يا استاذ سمير. اهلا وسهلا فندم. سيادتك ايام جمال عبد الناصر عملنا مع الهند طيار التدريب، احنا كنا بنعمل الانجن، احنا فين دلوقتي بقى من الصناعه اللي احنا كنا بنعملها دي؟ احنا الهند سبقناها فندم في الستينات، وكنا سابقين اغلب الدول اللي تسمع عنها في موضوع التسليح وغير التسليح كمان. احنا لغايه سنه 70 كنا سابقين كوريا الجنوبيه في معدل التنميه، اللي انت طبعا عارف انتاج كوريا عامل ازاي، وهي سادس اقوى اقتصاد في العالم وسادس كمان اهم احتياطي نقدي في العالم. حصل مشاكل ودينا بنرجع كل حاجه. ما هو المعرض معمول ليه؟ مش هنعمل معرض وما عندناش يعني منتج وما عندناش تصور يعني. فاحنا الحمد لله ابتدينا نسترد الانتاج بتاعنا وعاملين من على فكره مش الايام دي كمان فتره عاملين الالفا جيت واكتر من طائره تدريب. فالانتاج العسكري الحمد لله ممكن حاجات كثيره تبوظ ويفضل الانتاج العسكري هو الوحيد اللي متماسك، لان كمان لقينا الجيش كمان بيظبط انتاج مدني كتير وضمه وحافظ عليه زي ما حصل مع شركه اللي بتنتج القطارات عربات القطارات والمترو سيماف، وزي ما حصل مع ترسانة الاسكندريه. دول كان المفروض انتاجهم جزء منه ليه ظلال عسكريه، لكن كان في الاصل انتاج مدني، لكن الجيش حافظ عليهم دلوقتي بينتجوا انتاج مدني وحربي. شكرا لحضرتك استاذ سمير. احنا بنشكر حضرتك المستمع الكريم، هنتواصل مع حضراتكم مع مكالماتكم ومشاركاتكم عبر صفحة الفيسبوك، ولكن عقب موجز 1:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح المعرض الدولي الأول للدفاع والتسليح إليكس 2018 الذي يعد الأول في شمال ووسط أفريقيا. وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة يشدد خلال المعرض الدولي على أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة الأمن والاستقرار للدول والشعوب. وزيرة التخطيط تؤكد أهمية الاستثمار في الثروة البشرية التي تعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030. منظمة التحرير الفلسطينية تكشف في تقرير لها عن استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 232 آخرين واعتقال آخرين خلال الشهر الماضي. التحالف الدولي يؤكد مقتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي كان مسؤولا عن إعدام رهينة أمريكي في جنوب شرق سوريا. انطلاق عملية عسكرية عراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي بمناطق حوت حمرين، والمبعوث الدولي إلى اليمن يقوم اليوم بزيارة إلى صنعاء تمهيدا لعقد محادثات السلام المقررة خلال الأيام المقبلة في السويد. أمريكا والصين تتفقان على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المعاملات التجارية بينهما. مقتل 29 من عناصر حركة طالبان الإرهابية في غارات جوية للقوات الدولية على إقليم هلمند جنوب أفغانستان. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. لقاؤنا الإخبارية التالية يأتيكم في 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. وجد الترحيب بحضراتكم وبمستمعينا الكريم ومستمعينا الكرام. حديثنا النهاردة عن معرض مصر الدولي الأول للدفاع والتسليح إديكس 2018 الذي انطلقت فعاليات اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض. طبعا ثورة جديدة في عالم وعلوم العسكرية المصرية بمشاركة طبعا رجال القوات المسلحة وبفكر أبناء ورجال القوات المسلحة في المعاهد البحثية الخاصة بهم. معنا مشاركات من السادة المستمعين وصلت إلينا على صفحة أهلا من حيهم. المكالمات فات كلها ملتزمين دقيقة والناس أكيد رسالتها وشكرا، فبنحييهم كلهم ونتمنى اللي جاي يبقى زيهم كده إن شاء الله. معنا مستمع كريم. ألو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وحضرتك بألف صحه وسلامه. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم، اشكرك. طبعا زي ما الاستاذ احمد قال دلوقتي ان انعقاد منتدى شباب العالم في معاده كان نجاح للدوله المصريه ووسائل طمأنة بالاستقرار والامن الذي تشهده مصر لكل العالم. مصر كانت ستواجه مصير ليبيا وسوريا والعراق واليمن لولا ان ساق الله لها الرئيس السيسي. من ثوابت الرئيس السيسي رفع قدرة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي الاستراتيجي لمصر، وفعلا السلام يحتاج إلى قوة تحمية. جيش مصر على مدار التاريخ جيش قوي، هزم التتار، أعاد شرف البلد في حرب أكتوبر. وطبعا إحنا في هذه الأيام محتاجين إلى سلاح قوي. ليه؟ لأن مصر بتحارب الإرهاب والجماعات الإرهابية، مصر بتحارب الإجرام والعناصر الإجرامية، مصر بتحارب العنف والتطرف الديني، مصر بتتصدى للأيادي الخبيثة والآثمة والحاقدة والفاسدة، مصر بتتصدى لمن يخلق الأزمات ويحاول تمزيق نسيج الوطن. مصر بتتصدى لمن يعبس بالبلد ويحاول الغدر بها. مصر بتتصدى للتدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية. يعني مبسوط يا أستاذ إبراهيم بالمعرض، بس أنا عايز أقول نقطة كمان، إنه مش بس السلام اللي محتاج سلاح يحميه، لكن كمان التنمية كمان محتاجة سلاح يحميها. شكرا لحضرتك يا أستاذ إبراهيم. معانا مستمع كريم طبعا. اخر الو. السلام عليكم استاذ الفيل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، متعرف بيك. حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ تحيه ليك ولضيفنا العزيز الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا وسهلا. كل المؤتمر في مصر ده دليل على الامن والامان في زحمه. طبعا مصر الحمد لله متمتع بالامن والامان رغم حقد الحاقدين ورغم كره الكارهين. مصر ان شاء الله آمنة مطمئنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. مصر السلام، مصر ربنا حفظها يا أستاذ أحمد يا أستاذ الفيل. طبعا محفوظ إن شاء الله من كل جنب وبر وبحر إن شاء الله. إن شاء الله. السلام يا أستاذ الفيل عليك. الله يسلمك، شكرا لحضرتك. السلام عليكم. شكرا لحضرتك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر. أهلا وسهلا أستاذ. الكرنك وجوار معبد الكرنك. أنا في البداية طبعا بوجه تحياتي أستاذ أحمد رفعت، وبوجه له دعوة خاصة لزيارة مدينة الأقصر أو محافظة. الله يخليك، ده شرف ليا فعلا. والله والله الأقصر مجد العالم، تتمنى رؤية حدث في القريب العمل. الأقصر بخصوصات حقيقة أنه هو مصهر بنفتخر به، وهو يعتبر استعراض للقوة في منطقة الشرق الأوسط. بس أنا بستفسر، هل هناك أسر دفاع إنتاج محلي ولا كله مستورد؟ لا استفسار إليه. هل إيه؟ فين؟ هل في المعرض المعرض الأسر الدفاع مستورد ولا في إنتاج محلي؟ طبعا أستاذ أحمد. أنت في إنتاج محلي؟ طبعا، ما إحنا لسه بنقول وقلنا أسماء المنتجات المصرية في أكثر من وزي زعفر جه منا ورا المعرض المصري الجناح المصري كان بيعرض ايه. بنشكر حضرتك. معانا مكالمه اخرى من مستمع كريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد علي رجا حمادي. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. استاذ احمد، اهلا بيك يا فندم. سلام على استاذ تنسيم. الله يخليك استاذ محمد، شكرا. انطلاق المعرض الدولي الاول يا استاذ احمد للصناعات الدفاعيه والعسكريه اديكس فرصه عظيمه لتبادل الخبرات العسكريه عالميا والتعرف على أحدث ما وصل إليه التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية وإثبات قوة الردع المصري. وأنا مستخط تحت الردع المصري، ولا سيما في تلك الفترة التي تموج بالقلاقل من حولنا، منصات البترول وما إلى ذلك، وخط الدفاع عن مصر وما إلى، وفي كل حدودنا بقى الغربية والجنوبية والشام كله. فلابد أن تكون مصر قوية وقادرة، وهو لصالحها ولصالح الأمة العربية. شكرا. شكرا لحضرتك مستمعنا الكريم. احنا بس يعني لدينا سيل من التليفونات والرسائل. ناخد تليفون اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ التنسيق؟ اهلا بحضرتك. معك الشاوي محمد عوض من ابو حمد شرقي. اهلا بحضرتك يا استاذ الشاوي. عاوز اشكر الاستاذ احمد، منارة مصر الاولى في العلم والمعلومات. انا اشكر الاستاذ احمد بس مش أكثر. أنا بقعد جنب الرجل يا فندم من دمج، مش عاوز يخلص البرنامج، مش عاوز أحمد يبطل كلام يا فندم. شرف لينا، ربنا يخليك، ألف شكر. بشكرك يا أستاذ أحمد، بشكرك على المعلومات الخيمة. أنت معلومة مصر الأولى يا فندم. الله يخليك. العفو يا فندم، العفو. ربنا يديك الصحة والعافية وبارك في عمرك وطول في عمرك. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. الله يسلم حضرتك. شكرا لحضرتك. جيجي لمار على صفحة الفيسبوك بتقول بكل الفخر والاعتزاز والنصر تكلل عزيمة وإرادة الجيش المصري العظيم لإثبات وجوده بقوة بين صناعي العسكرية العالمية. ربنا يبارك لنا في صاحب القرار الوطني المخلص لهذا المعرض الدولي، رئيسنا البر. شكرا من مواطنة عاشقة للوطن، لقائد درع وسيف الأمة العربية. وبتقول يا ريت ان الصفحة ترجع للعمل تاني في برنامج مواجهة. هي الصفحة رجعت تاني لان احنا كان فيها عندنا مشكلة في جهاز الكمبيوتر، والحمد لله اتحلت نهائيا. فنتواصل معكم في كل الفترات وخصوصا فترة مواجهة. تحياتنا لحضرتك أستاذة جيجي، نشكرها جدا. معانا مكالمة من مستمع كريم اخر. الو، يا ريت بس المستمعين يعني تنويه كده بسيط ان احنا نسمع بعض من التليفون، بلاش نسمع بعض من الراديو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، متعرف بيك. انا مهندس معانا فكره. اهلا بيك يا باشمهندس، اتفضل. تخليت انا طبعا سعيد جدا ان مصر عملت معرض ايديكس 2018، اول معرض في افريقيا والشرق الاوسط والعالم كله. لكن أنا ليا يعني نقد في بالنسبة لأعمال التصنيع. ممكن أقول نقدي ولا بلاش؟ طبعا يا فندم دي إذاعة بلدك وأنت حقك تقول فيها اللي أنت عايزه طالما بملتزم بقواعد الحوار. هو التصميم يا فندم يتم من A to Z ديزاين من A to Z مطفي خالص ولا ريفرز انجينير؟ طب ده مش انتقاد، ده سؤال. أنت ليه خايف؟ ده سؤال يا فندم، حقك تقول اللي أنت عايزه. لا في حاجات بننتجها من الالف الى الياء، وفي حاجات بيبقى بمشاركه اجنبيه، بيبقى فيه تكنولوجيا محتاجينها نضيفها او نضيف عليها وبنبقى بنستعين بيها، دي ما فيهاش مشكله. دعواتك بقى ان مصر يبقى مش محتاجه حاجه من اي حد خالص ان شاء الله في يوم من الايام. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا لحضرتك. اتصال هاتفي اخر. خالد بيشاور في كميه كبيره من المكالمات. الو الو. ايوه زي استاذه سنيم، زي سعادتك. الله يخليك، اهلا بحضرتك وتحياتي لحبيب الشعب المصري الاستاذ احمد رفعت، الراجل المبصر الاول للشعب المصري. على فكره قال الراجل انا بقعد جنب التليفون بنتظر الاستاذ احمد رفعت او جنب الراديو، ده كلام مظبوط فعلا وده كلام عام. ليه؟ الشعب المصري محتاج للتبصير، محتاج للتوجيه، محتاج للمعلومه الصح، بنحاول يا رب، محتاج لحرب الاشاعات، محتاج لرفع المعنويات. انا عاوز اقول عشان ما اطولش عشان الناس اللي ورايا، اتفضل. ليه اتعامل المعرض ده وازاي اتعامل المعرض ده وكيفيه اقامه هذا المعرض من الدول العديده اللي فاقت اكثر من 40 دوله غير الوفود والشركات؟ ليه اتعمل؟ ليه اتعمل على ارض الكنانه؟ لان هناك ثقه، ثقه في الدوله المصريه، الشعب المصري، الحكومه المصريه، القياده المصريه، الامن المصري، عزه مصر ومنارة مصر المرفوعة في جميع دول العالم. وقد يموت الحاقدون بحقدهم ومصر دائمة. وأنا بحيي كل إنسان فكر في إقامة هذا المعرض، لأنه فعلا عملية نفسية لدى الشعب المصري. تمام، بالامكانيات اللي موجوده في المعرض. واشكر سعادتكم واسف للاطاله. لا فهم، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. وبنشكر برضو المستمع محمد ابو الخير على صفحه الفيسبوك، بيقول دايما مصر الامان بفضل القياده الرشيده والابناء المخلصين. فاصل ونرجع للتواصل بيننا وبين حضراتكم. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدا. خلي السلاح السلاح صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي إلى رياس الله عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاح. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نار وليل صاحي يا ديا سوا عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. يعني كل الفخر وكل الاعتزاز بهذا الوطن العزيز الغالي علينا كلنا، المعرض الدولي الأول للدفاع والتسليح في وسط في أفريقيا عموما والأول لمصر. كل التحية لكل من لديه الإرادة للفكر والإبداع والتنفيذ أيضا. وان شاء الله كمان هيبقى بعد يعني دوري، هيبقى دوري ان شاء الله، يبقى كل سنتين يتعمل في مصر. بس هو فعلا زي ما اللواء العصار وعد الرئيس السيسي انه هيبقى هيعمل معرض كبير وناجح، راجل اوفى بعده فعلا، واحنا قدام معرض محترم يعني يشرف مصر. معانا مكالمات حضراتكم على تليفون البرنامج العام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك محمد فتاح من منشيه السلام التابع لمدينه الكرد مركز مدينه البصره الداخليه. اهلا بحضرتك. انا مبسوط وسعيد باليوم النهارده، اعتبر لسه مولود جديد والله، للمعرض الحلو ده للدول العربية والأجنبية اللي جات تزورنا في بلدنا، والمعرض الحلو ده هو ويجعلها يا رب العمر في ذاته. احنا في حرب يا جماعة، اصحم، احنا في حروب، الدول في حروب الوقتي، وما ننساش ان احنا في حروب، ولازم الشعب، وبتكلم للناس اللي هي ورايا وهتسمعاني، تحافظ على البلد مصر الحبيبة، مصر الكريمة، مصر أرض الكنانة، حافظوا عليها. واشكركم يا استاذ احمد والله على البرنامج الحلو ده، والله الله يسعدكم. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل مستمعينا الكرام في كل مكان. معانا اخر اتصال هاتفي، لان ده خلاص الدقائق بدات تمر سريعا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم استاذ احمد كفاته. اتفضل معاك فن. اتفضل حضرتك. انا بالنسبه لي انا كنت انا من قبل من 30 سنه كنت في القوات المسلحه بلا ذكر اسم اي قاعده ولا اي حاجه. انا كنا في حاجات بنعمل لها اصلا تعديل في الحاجات دي كلها، يعني القوات المسلحه من زمان وهي مخترعه اي تسليح في اي حاجه فيها عيب، فيها تراكم للتسليح بتعمل له تعديل وعلى الامريكان نفسه. تمام فهم، ده صحيح. انا حضرتك كل التحيه لحضرتك. شكرا لحضرتك. بنشكر كل مستمعينا على صفحه الفيسبوك، وبنشكر كل مستمعينا على تليفون البرنامج العام. وكلمه اخيره لحضرتك. لا ربنا يخليك. هو بس بنحييهم كلهم، وبنحيي الناس اللي بذل مجهود عشان المؤتمر ينجح، مش بس الناس اللي نظمت والناس اللي قررت والناس اللي اشرفت، لكن كمان الناس اللي تعبت عشان مستوى التسليح يبقى بهذا الشكل، والناس ضباطنا وخبرانا كمان في خريجي الكليه الفنيه العسكريه اللي بيلعبوا دور مهم في جوده هذا المنتج المصري، اللي نتمنى نشوفه ان شاء الله اكبر واكبر، وبيبقى انتاج يغطي الدنيا كلها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي دائما على خير، ومواجهه جديده على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهره. السبت القادم ان شاء الله حلقه جديده من حلقات مواجهه مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. شكرا لحضرتك. شكرا ليك، ربنا يخليك. شكرا لخالد عيد على هندسه الهواء، وشكرا ايضا موصول لاشرف البهي رئيسا للتحرير، نانيس ابو زيد الاخراج، وتقبلوا تحياتي من امام الميكروفون تنسيم البدروي.